المفتاح النبي محمد وهذا سن سماح يا رب العالمين أثنى عبادة سن سفاح النبي محمد وهذا سن سماح يا رب العالمين أثنى عبادة سن سفاح النبي محمد وهذا سن سماح دين النغم سر مدايس يا رب حوي.